أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا. وقيل جزءا يعني بنات. حد عمره سمع ان جزء في اللغة العربية معناها بنات؟ طب اسمع النهارده. وجعلوا له من عباده جزءا قيل اي عدلا اي معادلا له مكافئا له. جعلوها آلهة يسجدوا لها كما يسجدوا لله، يركعوا لها كما يركعوا لله، يسألونها كما يسألون الله. ده معنى جزءا، المعنى الاول. ثانيا قالوا الجزء هو البنات، عند اهل اللغة يقال اجزأت المرأة يعني ولدت بنت. قد اجزأت المرأة يعني ولدت ايه؟ ولدت البنات. لما يبقى خلفتها بنات من اجزأت. ويؤيد تفسير ان الجزء بمعنى البنات ان في الآية الاخرى يقول ان اتخذ مما يخلق بنات. واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، البنات اللي هو جزءا. قال وجعلوا الملائكة اجلس. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يعني عايزين نقول ان الآيات كلها بتشهد ان الكلام عن جعلهم بنات لله. فاللي يفسر بجزءا بمعنى بنات ما يكونش غلط، خاصة ان في ابيات العرب وشعر العرب وكلام العرب اجزأت بمعنى ولد البنات وجزءا بمعنى بنات. هذا يتماشى مع التفسير. القول الثالث اللي انتوا حضراتكم قلتوه، قلت جزءا يعني ايه؟ يعني نصيبا. شعروا لله عز وجل نصيبا. ولما كانوا بيجعلوا لله النصيب كانوا بيجعلوا لله النصيب الادنى الاقل، ويجعلوا له النصيب اللي بيكرهوه، وياخدوا من نصيب ربنا اللي هم قالوا ان ربنا نصيب لله الامر كله طبعا ولله الملك كله، والنصيب اللي هم بيجعلوه ربنا ياخدوا منه ويدوا شركائهم، لكن ما ياخدوش من نصيب الشركاء ويحطوا حق ربنا. واخدين بالكم ازاي؟ زي دلوقتي واحد يقول لك ده ساعة لقلبك وساعة لربك، يقصد ساعة طاعة وساعة معصية. حتى اللي بيقولوا ده ما بيوفيش بيه. يعني لو سلمنا انها ساعة طاعة وساعة معصية. حتى القول الفاسد اللي هو قاله ده هو بيوفيش بيه، ده هو هياخد من ساعة للربك ديت ويجعلها في المعاصي والذنوب. نفس التفكير، تمام؟ فجعلوا نصيبا وجزءا لله، والجزء من عباد الله، من عباد الله المقصود جعلوا اولادا لله. ولما ارادوا ان يجعلوا له الاولاد جعلوا له مين؟ البنات مش البنين. وجعلوا له من عباده جزءا. يخبرنا الله سبحانه وتعالى عما افتراه على المشركون، جعلوا بعض الانعام لطواغيطهم وبعضها لله، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائه. فاهمين الايه ديت من سوره الانعام؟ ها؟ يعني هم جم قسموها اسم، قالوا دي لله ودي للاصنام بتاعتنا. وجعلوا لله مما جرى، اي مما خلق من الحرف والانعام، جم قسموه، قالوا في الزرع ده لله وده للشركاء. طب والانعام؟ الانعام دي لله ودي للشركاء. كانوا بيدوها علامه يشقوا ودنها يعملوا مش عارف ايه. خلاص؟ طيب سلمنا ان الكلام ده صح، وافقناكم. يجوا لما يطبقوا القانون اللي هم حطوه الباطل ده، لما يجوا يطبقوه برضك بحيث وجوه. فما كان لشركائهم، الجزء اللي ده للشركاء، لو حد مد ايده عليه عشان ياخد حاجه لله، لا ازاي؟ ده بتاع الشركاء. اما ما كان لله عادي ممكن نتساهل فيه ويروح لمين؟ للشركاء. وجعلوا له من عباده جزءا. ده المعنى. المعنى الثاني اللي هو جزءا بمعنى بنات، يعني جعلوا له من عباده بنات. ان الانسان لكفور، كفور دي صيغه مبالغه، فعول، من كافر، اصل اسم الفاعل كافر. وجعله من عباده جزءا. ان الانسان لكفور يعني شديد الكفر، كثير الكفر، مبالغ في الكفر، ظاهر الكفران. ان الانسان لكفور مبين. مبين يعني ايه؟ قلنا واضح، بين، واضح، يعني كافر كفر شديد وكفره باين. الضعيف اللي لا يملك شيء، اللي كل هو وسمعه وبصره وما حوله كله لله سبحانه وتعالى، عمال يجعل لله شركاء ويقسم ويجور ويحيف. فكفرانه ايه؟ واضح وبين وظاهر وشديد. وجعلوا له من عباده جزءا. ان الانسان لكفور مبين. ان اتخذ، ده انكار بقى عليه، ان اتخذ مما يخلق بنات. بيسألهم سؤال بيوبخهم بيه، ده هو ياخذ مما يخلق بنات. ام ديت اذا قلنا انها المنقطعة، يعني بل اتخذ او اتخذ او اتخذ مما يخلق بنات. طيب يعني ربنا اتخذ نفسي بنات؟ طيب واصفاكم بالبنين؟ طب اذا كان هياخد، ماشي خلاص، لله اولاد زي ما انتم بتقول. لما يحب يصطفي لنفسه اولاد هيصطفي البنات ويسيب لكم انتم البنين؟ ده على تقديرهم هم، على قولهم هم. كان اللي بيجيله بنت بيدفنها بالحياة. طب لما تحب تجعل ربنا نصيب، ايها الكافر الكفران المبين، لما تجعله نصيب، تجعله النصيب الواطي في نظرك، ايه النصيب الاقل؟ طب لو كنا هنقسمها لله اولاد ولينا اولاد وهنجعل له، طب اجعله البنين واجعل لك البنات. شايفين التنزل ده في الخطاب؟ حتى تقام عليهم الحجة. ده تنزل مع الخصم في الخطاب، دي طريقة في المحاورة والمناظرة. هنزل معاه ووافقك على اللي بتقوله، طب حتى على كلامك ينفع كذا وكذا. وهذا لا يكون الا من حريص رحيم. الواحد يبقى فعلا يبقى عايز اللي قدامه يوصله الحاجة، فيبدأ ينزل معاه ويوضح له، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلائق. وإلا أول ما كفروا هذا الكفران المبين يخسف بهم الأرض سبحانه وتعالى. قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفاضل منهما. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. وقال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. كلام مش منضبط خالص. تاني الآيات ديت مع بعض. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين زاد الله في تقريعهم وتوبيخهم. قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وإذا بشر أحدهم أحد هؤلاء الكفرة بما ضرب للرحمن مثلا. هو جعل الله المثل ايه والجزء هو البنات. يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى اللي هو جعلها لله من الملائكة ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني وجهه مسود من الغم والنكد. يقولوا له مرة تكون البنت يبقى عليه كآبة وغم ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لدرجة انه ياخدها ويدفنها. متخيلين قد ايه الحزن الشديد والكآبة اللي كانت بتعلوهم. عشان كده اليوم اللي بيصيبه غم او حزن لما يرزق بالبنت ده فيه جاهلية. هذا جاهل كالجاهلية الاولى تماما. لما حس ان زوجته جاب البنت ولدت بنت يبقى زعلان وجابت ولد يبقى مهلل ومفرح وفرحان. دي جاهلية. ده الكلام اللي كان موجود قبل الاسلام. قال الله عز وجل واذا بشر احدهم بهذه الانثى بما ضرب ظل وجهه مسودا بسبب حدوث الانثى له. ها حيث انه لم يكن ذكرا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم الحزين الحزن الشديد المكروب كربا يسكته. عشان كده قالوا الكظيم الساكت وقالوا الكظيم الحزين وقالوا الكظيم المكروب. فالحزن الشديد اللي يكرب صاحبه ويخليه يسكت من شده الحزن مش قادر يتكلم هو ده كان بيصيب هؤلاء اذا بشر احدهم بايه؟ بالانثى اللي جعلها لله. هو عايز يوري لك قد ايه بعدهم عن الله وكرههم لله وإساءتهم وعدم تقديرهم لله. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. تاني بيوبخهم يقول أومن ينشأ في الحلية ينشأ، في قراءة ينشأ، أو من ينشأ، ينشأ وينشأ يعني يتربى. يقول لك نشأ في كذا يعني تربى في كذا، نشأ في حجر أبيه، نشأ في بلدة كذا يعني تربى فيها. أو من يربى وينشأ في الحلية، الحلية يعني الزينة. أو من ينشأ في الحلية، يربى في الزينة وهو في الخصام، الخصام يعني المجادلة والحوار ومناظرات، وهو في الخصام غير مبين، لا يستطيع أن يبين ويظهر ويفصح عن نفسه، عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه. عشان كده بنجعل دائما للمرأة ايه؟ وليا، ولي المرأة اللي بيقوم على أمرها، وهذا للضعف الموجود في المرأة فجعل لها وليا. فهمني؟ قال أو من ينشأ في الحلية، بقى اللي من أول ما نشأ ونبت من صغره نشأ في الزينة وفي الحلية، ولما بيجي يكبر بعد كده ويدخل في المناظرات والخصومات لا يبين ولا يفصح، هو ده اللي بتجعله لله؟ ده معنى الآية، هو ده اللي جعلته لله سبحانه وتعالى؟ أفما كان من الأدب ألا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ما يسوءك؟ ده كله احنا بنكلمهم بفهمهم هم، بفهمهم هم. ها؟ يعني إذا بشرت به اسود وجهك وبلغت حدا من الحزن والأسى ما يبلغك، طيب أفما كان يليق بك ألا تخص الله بذلك؟ طب المنشئ في الحلية والدعاء والنعوم، هذا دليل أيضا على ضعف المرأة، ما المرأة ضعفها ظاهر وباطن، الضعف الظاهر بتعوضه بالحلية، بتعوضه بإيه؟ بالحلية والزينة، تحرص على هذا التزين من صغرها. شوف كده لو عندك ولد وبنت صغيرين كده، شوف ده البنت باستمرار تسرح واقفه قصاد المرايه مش عارف ايه، الولد مش كده، الولد تبقى عمال يعني تقول يا ده يعدل هدومك، يا ده يعدل مش عارف ايه، يا ده يعمل شعرك، عكس البنت. وما بنلاقي البنت غير كده بنستغرب، بنقول البنت دي عامله زي الولاد كده ليه؟ فالمراه نشئت في الحلم، ده في في في ضعفها الظاهر بتحاول تعوضه بهذه الزينه. وفي الخصام اي في الخصومه والمجادله لا تبين او لا تبين ولا تفصح. يقول ابن كثير رحمه الله: فان المراه ناقصه يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفله، واذا خاصمت فلا عباره لها بل هي عاجزه عليه. او من يكون هكذا ينسب الى جناب الله؟ فالانثى ناقصه الظاهر والباطن في الصوره والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص، واما نقص معناها فانها ضعيفه عاجزه عن الانتصار، عند الانتصار لا عباره لها ولا همه. كلام الحافظ رحمه الله. اللي هيجادل في الكلام ده رجال او نساء نقول له القران اللي بيقول كده، واذا كان مفهومك غير كده صححه. تاني، اذا كان مفهومك عن المرأة غير كده، او كان مفهوم المرأة عن نفسها غير كده، وان البنت بقت زي الولد والمرأة بقت زي الرجل في هذه العصور الفاسدة، لا صحح مفاهيمك، صحح مفاهيمك. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ربنا بيقول الانثى نشأت في الحلية وهي في الخصام لا تبين. انت هتيجي تقول لا ده بتحاضر في الجلسات وبتعمل كذا وكذا، تقول زي ما انت عارف، لكن هتوصل في النهاية الى هذا المفهوم الصحيح الذي يقوله لك الذي خلق الذكر والانثى. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى بزعمكم، اذا ظننا انها قسمة وهتقسم كما زعمتم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ينشأ في الحلية وهو في الخصال غير مبين. احنا سمينا في المنظر والحوار ده اسمه تنزل في الايه؟ في الخطاب. التنزل كان في ايه؟ ايه؟ حد يقول ربنا تنزل في الخطاب مع هؤلاء في ايه؟ اتفضل. وافقهم على ان لله نصيب ولنا نصيب. مش كده؟ ده تنزل. ماشي. جعل جزء. ماشي. طيب بدأ يكلموا عن مسألة جعل الأولاد للكفرة لهم والبنات لله عز وجل. البنات اللي هم مين؟ يقصدوا مين؟ ده الوحد تنزل في الخطاب. مين قال إن الملائكة كانت إناثا؟ فاهمني إزاي؟ يعني على قولكم أن لله أولاد، على قولكم أن لله إناث، على قولكم أن الملائكة إناث، والملائكة مش إناث أصلا. قال الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. تناظرني تقول لي اه بنين بنات ولله اولاد ولله كذا. ماشي. طب ما تجعلوا البنات لله الاولاد، تجعلوا البنات خلاص ضعف ضعف ضعف. طب تعالى بقى بنات مين بقى البنات؟ تقول لك الملائكه. مين قال لك ان الملائكه ايناث؟ فاهمين طريقه المناظره ديت؟ المفروض الطبيعي الخصم اللي يريد الحق يسلم ويشهد ان لا اله الا الله وان ليس له من عباده جزءا وانه لا اله الا هو، لكنها المكابرة والمعاندة. اياك تكون كده لما تكون بتدخل في مناظرة ويظهر لك الحق، اوعى تبقى زي الكفرة تقول اي والله ليك حق انا كلامي غلط. امس مش عارف مين بيكلمني في الهاتف فكلمته ونظرته وبكلمه في حاجة فقلت له لا تصدق كلامك اللي صح وانا كلامي غلط. قال لا لا يا شيخ ما اقصدش مش عارف. لا لا انا بقول لك كده هو بيحسبني بقول كده يعني بفضل الحوار. لا كلامك صح فعلا، اللي ينبغي يفعل هو كذا. ليه؟ لما كلمته وناظرني خد وده معايا في الكلام لقيت كلامه صح وجهه نظره صحيحه، انتهى الموضوع. لازم تقول له ان كلامك صح، لازم تقول له ان كلامك صح وان كان رايي غلط والصواب كذا، فناخد بالراي ده. الاخ كان فاكرني اني بتريق بقول له ماشي كلامك صح وكلامي غلط يعني. لا هو كده ادام ظهر كلامك صح يبقى كلامك صح. كل يؤخذ من كلامه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي ما ينفعش ناخد وندي معاه ونقول له كلامك غلط وكلامك صح، لانه يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. لكن مين فينا اللي بيوحى اليه؟ مين من المشايخ اللي بيوحى اليه؟ مين من العلماء اللي بيوحى اليه؟ حد يقدر يقول لي مين العالم دلوقتي الكبير خالص اللي بينزل عليه وحي؟ مفيش. طب ليه هنقدسهم من دون الله؟ ده عند مين ده؟ انا بقول انا مفيش الموضوع ده. ده مش لابتوب، ده هو حاطط بتاع تحت ساعات اللي عملوا العج وبيتكلموا من وراه ولا العج بيتكلم. وجعلوا له من عباده. احنا رحنا فين؟ فيا اخواني مفيش حد بيوحى اليه. خلاص الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل انسان يؤخذ من كلامه رد ونحاجه بايه؟ بالوحي، الحاجة اللي ما فيهاش غلط. يقول ازاي الكلام ده هيجي تاني وهياكد عليه الامام الشوكاني لانه كان بيعاني من الموضوع ده كتير واحنا بنعاني منه في العصر ده. احنا لا نقدس احدا ابدا مهما كان. احنا نجل احترم قدره. لكن نقدس كلامه نديله قدسية خليه معك لغاية لما يخلص قدامه ونجعله قدسية ان الامام كلام الله. انا بقول لك قال الله وقال رسول الله لو ليك مفهوم في الاية افهمه لكن مع الاية لا. انتوا بالفرد معه فيه فهم في الاية كذا كذا كذا نتكلم في الفهم لكن مع الآية لا بتقول كذا وانت بتقول كذا لا كلامك مرفوض. قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. كلمة عباد عندكم حد يشهدها كده عين بيه ألف في ألف ولا ألف صغير كده عارفين ليه؟ عشان في قراءة عنده فدائما كان ما كانش علينا نقط ولا حقوق زي ما انتوا عارفين لا نقط ولا تشكيل فعشان تقرأ بالاثنين عنده وعباد ما انت شلت نقط وتشكيل تطيري عندك ايه ممكن؟ عنده ودي قراءة من القراءات وهي قراءة غير الكوفي. الكوفيون قرأوا عباد وغيرهم قرأوا عند بنون ساكنة. وجعلوا الملائكة يعني حكموا وقالوا الملائكة عباد الرحمن او اللي عند الرحمن إناثا. ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم سؤال توبيخ اشهدوا خلقهم هو انتوا شفتوهم ولا شفتوا ربنا وبيكلمهم ما انتوا بتتكلموا في ايه؟ هو اللي يشهد بشيء اللي عاين اللي راى انت لا شفت الملائكه ولا شاهدت خلق الملائكه لا خلقهم يعني صورتهم ولا خلقهم يعني هم بيخلقوا. وهذا توبيخ لهم ان يتكلموا بغير ايه؟ بغير علم. اتكلم يبقى عندي علم. اشهدوا خلقهم خلق الملائكه حضروا خلق الله اياهم لان الشهاده بمعنى الحضور او الشهاده بمعنى الرؤيه الشاهده يعني رايه. طب انتوا شفتوهم؟ انتوا لا شفتوهم ولا حضرتوا. ما هو شاهد فلان قد تكون بمعنى راى وشاهد بمعنى حضر مش كده ولا ايه؟ اشاهدوا يعني احضروا وقت خلقهم او اشاهدوا خلقهم يعني شافوا خلقهم شافوهم اشاهدوا خلقهم وفي قراءه او شهدوا خلقهم يعني هم ده ولا ده واضح. ستكتب شهادتهم ويسألهم. اذا واحد فيهم تشهد اخبار كده ماشي قول اللي انت عايزه مكتوب ومسطور وربنا يسألك على الكلام ده ومسطور. وده تكليف لكل من تكلم بغير علم. ركز معاك الكلام ده تهديد مش للي قالوا الملائكة إناثا فقط لا لكل من تكلم بغير علم كلامك مكتوب عليك وهتسأل عنه وبقيه. ركزوا بالكلام ده جدا عشان ساعات بناخد المعنى ورا بتصير قصة او الحكاية وننسى المعنى العام. لا اللي انتوا بتقولوا دوت كلام عندكم فيه دليل عندكم فيه برهان شهدتوه عاينتوه حضرتم هذا الكلام لا خلاص انت صادق كده قلت لا ايه رجعت على الكلام لا هو كده خلاص ماشي مربط قد على صبور حليم مش هتلاقي فجأة نازلة حاجة من السماء على دماغك كسران ايه لا هيتركها ولكن هتكتب هذه الشهادة وهتسأل عنها يوم القيامة. ستكتب شهادتهم وايه ويسأل. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. عايزك تبص في الخمس آيات خدناهم النهارده دول وجعلوا لهم من عباده جزءا واحد يكمل. يا محمد وجعل له أم اتخذ مما يخلق. لسه نايم. قول يا دكتور محمد. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أتخذ مما يخلق بناتهم وأصفاده بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن يمسك وهو في خصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ما اسمك؟ قل يا محمد. شيل الكرسي اللي انت قاعد عليه انت وعبد الله. شيل تسندين كده بهوات بشوات عمركم ما تحفظوا. شيلوا الكرسي. انتوش تسندوا على الكرسي غطس يا شباب. مين يسمع؟ طبعا محمد. وقالوا لو شاء بتنزل معهم في الخطاب عشان وصلوا في النهاية. لا الملائكة إناث، وإذا كانوا إناث فتجعلوش ناس لله، وإذا وإذا وإذا في الآخر بيقولوا إيه بقى؟ ودي طريقة المجادل اللي ما بيردش الحق. خلاص لقي نفسه اتزنق ووضحت ليه الحجة، يروح طالع لك بشبهة جديدة، يروح طالع لك بشبهة جديدة، تقعد تناظر وتناظر وتوصل توصل خلاص الحق اهو. قال لك يا شيخ بس خلاص ما هو الدنيا كلها كده و... يعني كنت مكمل الاول تقول لي الدنيا كلها كده وانك ماشي مع الدنيا وخلاص، عامل لي ليه انك صاحب حجه؟ تقعد تكلمه في مثلا يقول لي مش الرسول عمل كذا وكذا ومش كان حصل كذا وكذا، لما تبين له ان الكلام ده غلط او الرسول ما عملش كده او الكلام ده كان معناه كذا، خلاص بقى يقتنع. ما انت كنت اوهمتني انك بتقول الكلام ده عشان الدليل ده، لما وضح لي ضعف الدليل تبدا بقى تتمنص. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا، اكبر دليل ان هو صح ان ربنا سيدنا نعبد. فاهم ازاي؟ ولو ربنا لو كان عايز لو اراد ان احنا نعبده مش هنشفع. ده بيسموه الاحتجاج بالقدر، ودي طريقه ابليس. قال ربي بما اغويتني لو زينني لهم في الارض، انت غويتني عشان كده انا هزينهم في الارض. يا سلام. لا ده انت عصيت فصرت من الغاوين. واضح؟ فالاحتجاج بالقدر طريقة ابليس. خلاص ربنا كاتب علينا كده يا عم الشيخ ادعي لنا، لا كاتب عليك ايه؟ فالاحتجاج بالقدر طريقة الشياطين. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. لو شاء الرحمن على الله سبحانه وتعالى في زعمكم، لانهم اصلا مش من الرحمن، هما المفروض يقولوا شاء الله، لا مش لكم الرحمن، لو شاء الرحمن كان رحمنا وما كناش عبدنا دول، لو كان كلامك صح. ده كلامهم كده يعني، وهذا كلام حق فعلا لو شاء الرحمن ما عبدوا. لكن مين قال ان المكتوب عنده سبحانه وتعالى يجعلك ما تستسلمش الامر الله سبحانه وتعالى؟ دي طريقة الملتبس عليهم الامر، هل ما امنوش بقدر الله سبحانه وتعالى. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، بين الله سبحانه وتعالى جلالهم فقال ما لهم بذلك من علم. هم ايه اللي عرفهم ربنا كاتب عليهم ايه؟ ايه اللي عرفك انت عشان تقول كده؟ يقول لو شاء الرحمن، لو كان مكتوب عند ربنا ومقدر ان احنا نعبدهم كنا ما نعبدهمش كنا عبدناهمش، لكن هو مكتوب عنده ان احنا. طب انت مين اللي قال لك ان مكتوب كده؟ ما ده برضه الكلام بغير علم. اللي واقع في الضلال بس ربنا كاتب عليا كده. مين قال لك ان ربنا كاتب عليك كده؟ ها؟ مين قال لك ان ربنا كاتب عليك كده؟ ليه انت حكمت ان ده اللي ربنا كاتبه عليك؟ ده جهل، ده من سوء ظنك بالله. المفروض لو هتتوقع شيء وتنسبه الى الله، ها؟ تنسب الشيء الحسن الرحمن الرحيم يبقى مقدر ليك الخير، مش كده؟ ليه انت توقعت التوقع السيء واسأت الظن بالله؟ دي طريقة كل من جادل بالقدر، انه اصلا عنده سوء ظن بالله. فاهمين ازاي؟ ولو كان يحتج بالقدر كان المفروض يحتج بالقدر على رب رحيم، يقول لك اكيد اكيد لانه ارحم الراحمين وارحم بي من والديك، اكيد المكتوب عليه خير، ويبقى ده سبب انه يقود للهدايه مش العكس. تسيء الظن بالله وتجعل ده الشبح اللي امامك والمانع ليك وتستمر في طريق الضلاله، وده العكس. ده برضك تنزل في الخطاب، والقدر لا يعلمه احد. لكن لو كنا هنتكلم في القدر، انت ايه اللي علمك وايه اللي اعلمك بالقدر وايه اللي عرفك القدر؟ طب لما اتكلمت في القدر ليه نسبت لله ظن السوء ليه مش الظن الحسن؟ نفس طريقه المناظره في حكايه الاناث والذكور. قال الله ما لهم بذلك، اي بما قالوه من ان الله لو شاء عدم عباده الملائكه ما عبدوهم، ما لهم بذلك من علم، بل تكلموا بذلك جهلا وارادوا بما صورته صوره الحق ارادوا به باطلا. فهمتوا ازاي؟ هما بيحتجوا بالقدر، طب القدر ده حق ولا مش حق يا جماعه؟ لكن الاحتجاج بيه بالطريقه دي مش حق. فكم من كافر او مجادل يذكر لك حقيقه من الحقائق ويحتج بيها على شيء، تقوم انت تنشغل بحقيقه تصدق الكلام ده صح؟ الكلام ده صح، بس الاستدلال بيه على القصه اللي انت بتقولها دي مش صح. فهمتوني ازاي؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم، ان هم، ان دي بمعنى ايه؟ ها؟ ما، ان بمعنى ما. فين الشيخ عبد الرحيم؟ معاك في جديد الرحيم هنا؟ هي عم مال فين النور مش باين؟ الحمد لله بالسلامة. ان بمعنى ما، اصلا دايما اسألوا عن ان دي، تقول لي ما فافتكرت. ان هم الا يخرصون، يعني ما هم الا يتخرصون الكذب. يخرصون يعني ايه؟ فلان يتخرص يعني ايه؟ يعني ينطق باشد الكذب، الخرص الكذب. تمام؟ ان هم الا يخرصون يعني يكذبون الكذب الشديد. ايه الايه دي تاني عشان تسمعوها؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم لذلك من علم ان هم الا يخرصون. ام اتيناهم كتابا من قبل حجه، حجه بعد حجه بعد حجه بعد حجه. ام اتيناهم كتابا من قبله، من قبل قبل القرآن لا تفسير أيها قبل القرآن قبل من قبل النبي، لا لا من قبله، الهاء دي بتاع قبله. أما أتيناهم كتابا من قبله، قبل إيه؟ مش وقت، من قبل هذا الكتاب اللي هو القرآن، أو من قبل ادعائهم. هم بيقولوا الكلام ده، مش هم بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا كده و... بيقول لهم ام اتيناهم كتابا من قبله، ولا كان جالهم كتاب قبل الادعاء ده يقول لهم الكلام ده؟ انت بتقول الكلام ده تتخرص على الله، بتكذب على الله، ولا كان جالك كتاب مكتوب فيه الكلام ده؟ ولا كان جالك كتاب قبل القرآن وحي زي ما انتوا فسرتوها اول مره، وده التفسير الشائع طبعا. ام اتيناهم كتابا من قبله، كتاب يقول لهم اعبدوا مين؟ اعبدوا غير الله، او اجعلوا له اناثا، او نحو هذا من الباطل الذي ذكروه، فهم به مستمسكون. ولا هم عندهم كتاب ومسكين عليه وبيتبعوه؟ ده كله عشان هو الكافر من دولت يقول اصدق طب انا كنت كان منين؟ هل نزل كتاب بكام ده؟ عنديش كتاب بكام ده، عنديش قصة، لا عندي علم سابق لي ولا عندي دليل فيه. فاهمين ازاي؟ يقف مع نفسه كده الوقت دي زي ما رأيش حد على يقول ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. برضك سلطان ليه علم ولا نزلنا عليهم حاجة لتوب الكلام ده وقت؟ فهيريت تبقى تحاور نفسك الحوار ده، فأي حاجة تلاقي نفسك بتتكلم فيها بغير علم ومالكش فيها دليل، ويكون خوف الله بيكلمك بحاجه ويقول لك قال الله وقال رسول الله واهل العلم و و و، يا ريت ترجع لنفسك بالطريقه دي، ما تسلكش سلوك الكافرين الكفران المبين. قال ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. قال الله عز وجل بل، مفيش الموضوع ده، بل تحرف اضراب اللي فات ده مش صح، لا هم عندهم علم ولا نزل لهم كتاب ولا في صحيفه قبل هذا الادعاء ولا في قرآن قبل القرآن، مفيش الكلام ده كله. بل الموضوع يا رب، بل قالوا الموضوع من قالوا، ثم الحقيقة إنا وجدنا آباءنا على أمة. احنا ما عندناش حجة ولا في شبهة اللي كانوا بيتناظرون فيها ديت، ولكن الموضوع ان احنا وجدنا آباءنا على أمة. يعني على أمة؟ على طريقة، على دين، على سنة المتبع. احنا طلعنا لقينا ابائنا بيقولوا لله الملائكة اله، وهم دول بنات الله. احنا طلعنا لقينا ابائنا بيتخذوا الاصنام دي الهة مع الله. احنا طلعنا انكشفوا. يبقى سر المصايب دي كلها يا شباب التقليد، سر المصايب دي كلها التقليد. ان هم خرجوا وسلسله مكروره يعني متكرره ونسخه من باطل اتسخ منه باطل باطل باطل. لما يجي واحد يقف وقفه صحيحه بقى ويقول ده باطل، تقول لا ده احنا بقالنا سنين وابائنا واجدادنا. دي المصيبه اللي احنا عايشين فيها لغايه دلوقتي، المجتمع والناس والعرف والتقاليد، وكل الناس تقول كده وكل الناس تعمل كده. ده بقى اللي يقعد يجد في دورات جماعة التنمية البشرية يقول لك اخذ القرار، خد قرار يا اخي، اقف مع نفسك وخد قرار ان اللي بيقولوه ابائك ده غلط. قضية أخذ القرار دي قضية مهمة جدا في حياتك في كل حاجة دنيا وأخرى. خد قرار إن اللي بتعمله ده غلط، خد قرار إن مالكش فيه حجة، مالكش فيه برهان، مالكش فيه دليل، خد قرار إن كل اللي قلدتهم كانوا ناس ما عندهمش حب ولا دليل، ده ناس بتقلد بعض. خد قرار بكده. دي طبعا بتعوز قوة، قوة إيمان وقوة علم، عندك علم وعرفت الصح، تحتاج منك قوة إيمان وقوة علم، فاستعن بالله، استعن بالله ولا تعجزه كل حاجة. خد قرار ده غلط عشان توقف عند الغلط وتبدأ تشوف الطريق الصح. عندنا مسترسلين في الغلط ده، مش قادر ياخد قرار مع نفسه ولا في حق زوجته ولا في حق بنته ولا في حق الوظيفة اللي هو شغال فيها وعرف انها حرام، ولا في حق اللبس اللي هو لبسه وعرف انه حرام، ولا في حق الاكل اللي بياكله وعرف انه حرام، مش قادر ياخد قرار تغيير. امال ايه حجتك؟ اخر خلاص بقى، يعني انا هتعب نفسي لما اخذ القرار ده، شيء عايز عزيمه وايمان وعلم ووقفه كده، والدنيا كلها تقف امامك. والتغيير مش سهل، التغيير مش سهل، لكن يروح مستسلم وسايب بقى الصعوبات دي كلها ويرضى ان يعيش في ضلاله، ويرضى ان يعيش بعد ان علم الحق ان يعيش على الباطل. خلي بالكم الكلام ده بنقع فيه كثيرا جدا، مش لازم تقع فيه في مسألة شرك وإيمان وكفر، لكن ممكن تقع فيه في واجب، ممكن تقع فيه في مستحب، خلي بالك، أو في محرم ومكروه. أم أتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون؟ لا، ما حصلش كده، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، على مذهب، على دين. وكلمة أمة دي من الكلمات اللي لها معاني كتير قوي، دي من معاني. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، يعني على آثارهم، على طريقتهم، أثر القدم ده، يعني احنا ماشيين وراهم بالظبط زي ما كانوا بيعملوا، مهتدون لنهتدي بآثارهم. قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ربنا سبحانه يقول هو الكلام اللي بيقولوه ده، هو اللي قالوه الكفر كلهم قبلهم. ما أرسلنا في قرية من قبلك من نذير، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، يعني نبي ينذرهم ويحذرهم، إلا قال مترفوها، يعني مترفوها، الترف يعني ايه؟ الغنى والرفاهية. قال المترفون من الرؤساء والكبراء وأصحاب الأموال المنتفخين الممتلئين، قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني متبعون. المصدق كاتب وكاتب ومعنى الاهتداء والاقتداء متقارب، لكن صراحة أنا مش شايف كده. صحيح أنا مش واقف على تفرقة بين الاثنين، ليه قالت دول مهتدون ودول المقتدون، لكن الاثنين مش بمعنى واحد، الاثنين مش بمعنى واحد. مقتدون يعني بيقتدي، مهتدون يعني أقتدي وأرى أن هذه هي الهداية، قريبة من المعنى متقارب في المعنى لكن ليه دول قالوا كده وليه دول قالوا كده، دي تحتاج إلى مزيد نظر. لكن اللي عايز انبه عليه انه خصص المترفين، مع ان الكلمة دي بيقولها المترف وغير المترف، لكن دايما يا اخواني الترف والغنى والامتلاء بالدنيا بيكون سبب ان الانسان يقول كلام مش مظبوط. فياريت لو كنت من ربنا من عليهم ووسع عليك الارزاق والمعايش والمرتبات والملبوسات، تضغط على نفسك وتذل نفسك عشان ممكن الطرف ده يكون عميق ومغطي عينك عن كلام كتير حق، يجعلك تزدري او تحتقر كثير من الناس اللي ما معهمش زيك لما يتكلموا الحق خلاف اللي انت بتقوله. قال الكلام ده منعوش اللي معاك ومش قدك في الغنى بتاع الدنيا، بس حته تواد كده، حته حق يعني، فتقوم انت تحس انك انت يعني الغنى يمنعك، لو انكسرت هتسمع حتى الطفل صغير زي ده. انا عمال تسمع كل واحد ويكون ده الصح يكون ده الصح، لكن ساعات لما تحس انك انت بقى كبير في الدنيا، كبير بمقاييس الدنيا، بتفتكر ان كل الناس اصغر منك في كل حاجة زي ما هم اصغر منك في الدنيا. لا، ده في معظم الاوقات ان لم يكن في كل الاوقات الا قليلا، ان الاصل ان الضعفاء والبسطاء ودولك هم اللي صافيين وعندهم الحق، ده الاصل. لكن الغنى والبطر والاكل والشرب واللبس والمركوب هو ده اللي ممكن يحول بينك وبين قبول الحق فضلا عن ظهور الحق، مش ظاهر ليك اصلا، او يظهر وانت ما تقبلوش. بقى دي الكلمه دي لازم ناخد بالنا منها، الا قال مترفوها، واتكررت في القران كتير جدا، ويا ريت واحد فيكم كده يعمل بحث من جماعه حفظ القران في الترف، الترف اللي جه في القران دوت، او الغنى، واضح؟ الاغترار بطرف او بغنى دي كتير جدا. قارون كان مثال، وصاحب الجنتين انا اكثر منك مالا واعز نفرا، دايما تلاقي الموضوع ده مذكور كتير في القران، ومش تذكر حاجه كتير وتكرر في القران لازم تراجع نفسك فيه وتتهم نفسك بيها، خلي بالكم، وتتهم نفسك بيها، لان ممكن تتعرفها وتوضح ليك جدا، بس مش انا طبعا، ده كلام عن ناس تانيه، لا انت، انت ومش واخد بالك. خلاص. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول الإمام الشوكاني وخصص المترفين تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر. مشغول في الدنيا خلاص، هينظر الى لسه هيفكر، هو فاضي، هو عم يفكر في امواله وممتلكاته وعقاراته، مش فاضي يفكر في ادله وده قال والرد على ده كذا، دي مش قصته خالص. طب اذا كانت مش قصتك استسلم للي دي قصته. ده بيبقى عميق بالضبط يا اخواني، ده اللي احنا بنسميه التقليد الاعمى. يصير فعلا فعلا ما سامحوني في التشبيه، الانسان يصير كالبهيمه. خلاص بينساق، بينساق مع عادات مجتمع واعراف مجتمع وقوانين مجتمع وطريقة مجتمع، خلاص هو كده. واحنا الفترة اللي احنا فيها ديت بعد الثورة محتاجين للكلام ده كتير جدا، محتاجين نقف مع نفسنا كده، لان في حاجات بقالنا فيها عشرات السنين احنا ماشيين فيها كده طول عمرنا وهي غلط، بس لنا وجدنا اباءنا، طلعت لقيت ابوك وجدك هم عايشين على القصه دي، فانت مش قادر تغير الغلط دوت، مش قادر تتحول عنه، حاسس انه خلاص بقى احنا عايشين كده طول عمرنا. لا، طول عمرك عايش غلط، طول عمر ابوك عايش غلط، طول عمر جدك عايش غلط، تفضل انت عايش غلط عشان هم كانوا كده. طب انت عندك مؤهلات التغيير، ممكن ما تكونش عندك مؤهلات التغيير، انت عندك مؤهلات الفهم، ممكن ما تكونش عندك مؤهلات الفهم، انت عندك الادله، ممكن ما تكونش وصلته هو الادله. واضح؟ هذه صورة مجرية. ها؟ يا انسان نفسه مش عارف رايح فين؟ ولا عارف الطريق اللي هو ماشي فيه ده؟ ايه العلامات الصحيحة اللي فيه؟ اهو بيقلد وخلاص. الاسلام بيحررنا فكريا. حررت فكريا، الفكر ده كله يتحرر من كل الهم والباطل دوت، ويبدأ فكر بقال الله، قال رسول الله، الأدلة الصحيحة، الحاجات اللي امسكها بإيديا واحلف بالله ان دي صح. لكن ماشي كده كالقطيع او كالغنم في وسط القطيع، لا. قل أي يا محمد أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طب خليها قل قراءتك ماشي، قل أولو جئتكم بأهدى، قال أولو جئتكم، قراءة الجمهور قل، وقراءة حفص وحده هو ابن عامر قال ماشي، فأنا أريد قراءة الجمهور ده. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. مين اللي قال؟ طب يقول وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي، هو الأنبياء، عشان كده قراءة قل وقال هيوضح لك المعنى ده. كل الأنبياء قالوا الكلمة دي للعالم الكفرة البهايم اللي ماشية بتقلد دي وخلاص. كلهم قالوا قالوا طب لو جبنا لكم حاجه اهدى، على فكره اهدى ده فعل ايه او صيغه ايه؟ تفضيل. يعني ايه؟ ابائكم زي الفل يا سيدي وابائكم على هدى. طب لو كان في حاجه اهدى ناخد الاحسن ولا نسيبه؟ طبعا ده برضك الصوب عالي جدا في المناظره، الصوب عالي جدا. ها بدل ما نقعد نتناقش انا وانت، ابوك كان على ضلاله وابوك ده البعيد كان مش عارف ايه، لا ابوك زي الفل وجدك زي الفل، لو جبت لك حاجه احلى من الفل واحلى من الورد ناخدها ولا ندنن على الاقل؟ ارحم الراحمين. اسلوب الخطاب فعلا ابن القيم نبهني للموضوع ده ومن يوميها مش قادر انساه. اسلوب خطاب رب العالمين للبشر مليء بالرحمه. رحمه لما تتخيل كده ان رب كل شيء، رب الملكوت ده كله، اللي يقول الشيء كن فيكون، واللي الارض وما عليها لا تسوي جناح بعوضة، بيكلم مخلوق تافه ما يسويش حاجه على وجه الارض بيكلمه وبينظره. ها هذا كله من كمال رحمه رب العالمين سبحانه وتعالى. قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم. ها لو جبت لكم حاجه اهدى واحسن من اللي انتوا لقيتوا عليه الاباء اللي انتوا بتقلدوه، يا ترى يكون رد فعلكم ايه؟ اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون. ايه بقى القصه؟ يبقى ايه ورا الموضوع ده كله؟ عشان ربنا لما يرميهم في النار ربنا ما ظلمهمش. اصل ساعات الواحد كده الشيطان يجيله يفتكر يعني ايه، بس لو وضحت لهم الحجه، بس لو كان بلهم الامر، لو كان مش عارف كان ايه. انت بتتكلم عن مع رحم الراحمين؟ لا، ربنا ما بيهلكش حد غير لما تبقى القضيه بالنسبه له واضحه جدا وهو اللي كان هو المصمم على الغلط. واضح يا اخوانا؟ قالوا انا بما ارسلتم به كافرون. حجج واضحة، الشبهات اللي عندكم احنا ردينا عليها وبينها لكم. لا خلاص بقى الموضوع ايه؟ احنا كفا، احنا بنفض انتوا دوت، احنا مش عايزين كلام، انتوا في طريق احنا في طريق. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباكم قالوا انا بما ارسلتم به كافر. لا دي وانا كافر بيه قبل ما اسمعه. في واحد مش عايز يتغير من الكفر الى الايمان، من المعصية الى الطاعة. وعشان كده انصحكم وانصح نفسي قبلكم، يا ريت يا جماعه العاصين مش بنلقي عليهم نصيحه وخلاص، لا اقعد اسمع شبهاتهم ايه ورد عليهم. بس كلامك غلط، بس كلام ده مش صح يا عم، لا هم كذا وكذا لا بس هم اذا كانوا هم وحشين خليك انت كويس، اذا كان كذا خليك كذا. يعني الشبه اللي عنده فندها خالص لغايه لما تخليه واقف على الحقيقه اللي مفيش غيرها. الا ما يتبعهاش بقى يبقى هو بيقول لا بص انا مش عايز اسمع كلامك اصلا. هو هيوصل لكده خلاص، ادعو له بالهدايه. فاهمني ازاي؟ لكن كثير من الناس لما توضح لهم المسائل وتزال عنهم الشبه خلاص بيسلك الامر، بيحول بينه وبين الهدايه شبهه. وما اكثر الشبهات اللي كانت بتلقى على الناس ولا تزال في الاعلام الفاسد، فلازم تزيح عنه الشبه ديت عشان يبقى هو امام الحقيقه دي. بقى يوصل في النهايه يقول له انت زي الفل، طب اجيب لك حاجه احسن. في الاخر يقول لك مش عايز منك حاجه، يبقى دي بقى قصته هو. بقى هو عايز يكفر، هو مش عايز يهتدي. طب لما قالوا كده قال الله عز وجل، دي اخر ايه ناخدها اليوم، قال فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين. مين انتقمنا من مين؟ كل اللي ارسل اليهم الرسل. ايه اللي ما سموش كلامهم؟ عملوا كده. فانظر كيف كان عاقبة تلك الامم او المكذبين من تلك الامم. انظر بعينينا، اثارهم موجودة لغاية دلوقتي، اثار قوم ثمود واثار الفراعنة واثار، فالاثار دي ربنا سايبها تركها ليه؟ عشان نعتبر احنا، مش عشان نروح ناخد الدولة. ها لا ده سبع عشان ده تشوفوا دي نهار ابيض بقى في ناس بالقوه دي وربنا اهلكم. ده اللي عملوا الكلام ده كله، طب بس حد عمل البحر كده يغرقهم وغرقوا، فتقوم انت تحس انك ايه؟ انك صغير اصلا، انك تعاند ربنا اصلا، صغير انك تكفر بربنا وانك تعصى ربنا، فترجع لربنا. عشان كده لا يصلح دخول ديار هؤلاء الظالمين الا ونحن باكون. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيين ومروا على ديار ثمود قوم صالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان لا يدخلوها الا باكين نبكي خوفا، يعني ادركنا ما ادركه، مش ندخل بنضحك ونهزر واخد بيت كيلو واخد سندوتشات واخد يضحك، في مصيبه تكون سبب في حلول اللعنه والغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى، نسال الله العافيه. طيب نقرا الايات الاخيره ديت. على فكره هنا الامام الشوكاني قال كلام طويل، انا هقراه عليكم قراءه فقط بدون تعليق، اذا علقت شاوروا لي كده قولوا لي اسكت ما تعلقش، ماشي؟ ان الكلام واضح. قال وهذا من اعظم الادله الدالة على بطلان التقليد وقبحه، فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام، مش عايز أعلق، يعني في ناس مسلمين بيقلدوا بيعملوا زي الكفرة دول، فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتدون بهم، إيه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة. فإذا رام أي إذا أراد الداعي إلى الحق أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير ولا حجة واضحة بل مجرد قيل وقال أو قال وقيل لشبهة ظاهرة وحجة زائفة ومقالة باطلة، إذا أراد الداعي كده قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو بما يلاقي معناه معنى ذلك كلمة زي دي. فإن قال لهم الداعي إلى الحق قد جمعتنا جميعا الملة الإسلامية، يا جماعة كلنا مسلمين وشملنا هذا الدين المحمدي، كلنا بنتبع محمد، ولم يتعبدنا الله ولا تعبدكم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله وبما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مبين لكتاب الله الموضح لمعانيه الفارق بين محكمه ومتشابهه، تعالوا نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كما أمرنا الله في كتابه، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن الرد إليهما أهدى لنا ولكم من الرد إلى ما قاله أسلافكم. الشوكاني اللي قطع مشان العلماء بيقولوا للمقلدة تعالوا احنا وانتم نرجع لقال الله وقال رسول الله ونترك ما قاله اسلافكم وما ليس له دليل، عندنا كتاب نير وعندنا حجة واضحة وربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. طبعا على ما يجيد الكمبيوتر الشوكاني اصله كان بيعاني من القصة دي كتير جدا، عشان كان مألف رسالة في الموضوع ده وملاحظين كل ما مرت ايات فيها تقليد ما يفوتهاش لازم يعلق عليها. فان الرد اليهما يعني الكتاب والسنه اهدى لنا ولكم من الرد الى ما قاله اسلافكم ودرج عليه اباؤكم، اذا قلت لهم هذا نفروا نفور الوحوش ورموا الداعي لهم الى ذلك بكل حجر ومدر كانهم لم يسمعوا قول الله سبحانه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ولا سمعوا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فان قال لهم القائل هذا العالم الذي تقتدون به، وبيتكلم عن مقلدا من المسلمين، هذا الذي تقتدون به وتتبعون اقواله هو مثلكم متعبد بكتاب الله وسنة رسوله مطلوب منه ما هو مطلوب منكم، فاهمين ازاي؟ واذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل، اذا العالم ده كانش عنده دليل وعمل به فذلك رخصة له لانه ما عندوش دليل لا يحل ان يتبعه غيره عليها، هو ما عندوش الدليل وعشان كده اجتهد. لكن انت بقول لك الدليل اهو ملكش حجة انك تتبع، ولازم تتبع الدليل ولا يجوز له العمل به. وقد وجدوا الدليل الذي لم يجد وانا اوجدكموه، يعني بقول لكم هو الدليل في كتاب الله او فيما صح من سنة رسوله، وذلك اهدى لكم مما وجدتم عليه اباءكم قالوا لا نعمل بهذا ولا سمع لك ولا طاعة. ووجدوا في صدورهم اعظم الحرج من حكم الكتاب والسنة ولم يسلموا لذلك ولا يذعنوا له. وقد وهب لهم الشيطان عصية يتوكؤون عليه، شو كان بقى كلام يعني عند ان يسمعوا من يدعوهم الى الكتاب والسنة. بقول الشيطان يديهم عصية بيلسعون بيها كل ما قال رسول الله، وهي انهم يقولون العصية ان امامنا الذي قلدناه واقتدينا به اعلم منك بكتاب الله والسنة. يجي نقول له كذا وكذا قال رسول الله، لا وهو بيفهم برضه كتاب السنة. ايه انت فاهم مفيش حد بيفهم كتاب السنة غيرك؟ ماشي يا سيدي، بس انت ما قلتليش كتاب السنة، انت قلتلي قالوا فقط. واقتدينا به ومن اقتدينا به اعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله. وذلك لان اذهانهم قد تصورت من يقتدون به تصورا عظيما بسبب تقدم العصر وكثرة الاتباع. هو تخيل ان لان العالم ده حواليه اتباع كتير ان هو ده الصح، ولانه تقدم في عصر ان هو ده الصح، قال وما علموا ان هذا منقوب عليهم مدفوع به في وجوههم، فانه لو قيل لهم ان في التابعين من هو اعظم قدرا واقدم عصرا من صاحبكم، فان كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية، يبقى اللي انا بقوله هو الصح، اللي بقول لك كلام حد قبل العالم بتاعك، فتعالوا حتى اريكم من هو اقدم عصرا واجل قدرا، فان ابيتم ذلك ففي الصحابة رضي الله عنه من هو اعظم قدرا من صاحبكم علما وفضلا وجلالة قدر، فان ابيتم ذلك فها انا ادلكم على من هو اعظم قدرا واجل خطرا واكثر اتباعا واقدم عصرا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نبينا ونبيكم ورسول الله الينا واليكم، فتعالوا هذه سنته موجودة في دفاتر الاسلام ودواوين التي تلقتها جميع هذه الامة قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر، وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين اظهرنا وموجود وموجد الكل بين اظهرنا موجود في كل بيت اللي هو كتاب الله وبيد كل مسلم. لم يلحق هذا الكتاب تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تصحيح، ونحن وأنتم ممن يفهمون ألفاظ الكتاب ويتعقل معانيه، تعالوا لنأخذ الحق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه، فهو أهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وعمال يقول الكلمة دي أهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أهدى عشان يقولوا أنتم زي الكفر، فهو الأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. كما اللي جت في الآية قالوا، إذا قلت لهم كل هذا الكلام لا سمع ولا طاعة، قالوا هذا إما بلسان المقال أو بلسان الحال، يهيقولوا لك كده فعلا بلسانهم وإلا مش هيسمعوا كلامك وبرضك يسمعهم عليه حالهم بيقول كده. فتدبر هذا وتأمله إن بقي فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير ومزعة من حياة وحصة من دين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتاب الذي سميته أدب الطلب ومنتهى الأرب، فارجع إليه إن رمت، أي إن أردت أن تنجلي عنك ظلمات التعصب وتتقشع لك سحائب التقليد. إذا كنت بجد عايز الحق وعايز التعصب والتقليد ده اللي عامل غمامة وعامل سحاب على دماغك، اقرا الكتاب ده عشان تفهم ذنب التقليد والتعصب. مش محتاجين اقرا الكتاب اللي هو قاله كفاية، اللي هو قاله كفاية الا لمن اراد الزيادة. فاخواني مصيبتنا او مصيبة كثير منا في عصرنا وفي العصور من قبلنا، ادي الشوكاني يقول الكلام ده واللي قبليه قاله الكلام ده، التعصب. تتعصب لشيخ، تتعصب لجماعة، تتعصب لحزب، تتعصب لحاجة، انت ما تريد الا الحق. لو لقيت الحق مع نصراني خده، ولو لقيت الباطل مع اخ ملتحي ارفضه. اقول لك اكتر من كده، لو لقيت الحق مع يهودي خده، لان انا مش دعوة الحق ده جنين، انا عايز الحق. لقيت اليهودي بيقول كلام الحق خده خذه. اذا عرفت ان اليهودي بيقول الحق خذ هذا القول، واذا لقيت الشيخ بيقول كلام باطل ما تاخدش الباطل. اقول لك اكتر من كده، نحن طلاب حق، وهو ده مذهب اهل السنة والجماعة، وعشان كده قالوا الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. صح؟ مش كده عبد الله بن مسعود؟ ده السلف الصالح اللي بنتبعه. عبد الله بن مسعود كده، الجماعة من كان على الحق وان كان واحد، مش الجماعة الكثرة، مش الجماعة دول لانهم كتير يبقى كلامهم اكيد صح. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. بسبب ايه؟ ان تكون امة هي ايه؟ اربى من امة، يعني اكثر. انت كنت على الحق، فجأة لقيت ناس كتير بيقولوا كلام تاني، مش عشان لقيت معهم الحق، لا ده عشان هم اربى، عشان هم اكثر، رحت داخل معاهم. انت في مصيبة سودة كده، انت عامل زي اللي كانت احكمت غزلها. عارفين احكام غزلها يعني؟ واحده بتغزل غرزه غرزه وصف صف صف، عملت ثوب جميل وكملته، جت تاني يوم راحت فكاه ونقضته جعلته انكاد. انت عملت كده بعد ما كنت على الحق وماسك وقال الله وقال رسول الله، فجاه لما شفت جماعه كتيره رحت داخل فيهم وسايب الحق اللي انت عليه ومشيت في الباطل. ده انت بعد ما عملت بلوفر محترم وجاكيت محترم وقميص محترم، انت رحت فكك ورميك ومشيت في الخط. اياكم والاغترار بالكثره، اياكم والتعصب لاجل شيخ او لاجل مذهب او لاجل جماعه او لاجل حزب. اي تعصب لاي شيء ولو لابيك وجدك تعصب مذموم. امال ايه اللي امسك فيه قوي كده وما اقبلش اي حاجه؟ الحق. ابقى عارف هناك ايه قال الله وقال رسوله. لقيت الحق ده مع شيخ غير شيخك، شيخي على دماغي من فوق، لكن انا مش عبد للشيخ سين ولا عبد للشيخ صابر، عبد لله. انا بحب شيخي جدا، لكن حبي لله ولكتابه ولرسوله اشد. تفهموا الكلام ده يا شباب؟ كلام ده مهم جدا. وبالتالي يا اخوان نحن لا نشنأ ابدا طلاب الحق، لكن نشنأ المتعصب المتحزب الذي يرد الحق لاجل تعصبه لجماعه او حزب او نحو. هو ده اللي نشنأه شنآن قوم، يعني بغض قوم، ده نكره فعله جدا. لكن اللي بيطلب الحق تعرفين لما يطلب ويناقش وكده ما ازعلش ابدا، ويناقشني يقول كذا مش في دليل كذا وفي كذا وفي كذا وكذا، ده عمري ما ازعل منه. وبالتالي اللي بتجده في نفسك لما تيجي تناظر واحد ويكلمه كده وتلاقي نفسك قد ايه؟ انت غلطان. ده بالعكس المفروض تحب جدا اللي بيناظرك دوت. ليه؟ لانه طالب حق. بيقول لك انا مش عايز اقلد، انا عايز اعرف تقولي ليه كده، وعايز اعرف هم بيقولوا كده والكلام الصح ايه. ده ما تزعلش منه ابدا. ده لو غلط ربنا يثيبه بدل الاجر اجرين. لكن الثاني لو اصاب الصواب لا يثاب عليه، لانه انما فعله فقط تحزبا وتعصبا مش محبه لله ولرسوله. تفهموا الكلام ده؟ مسائل قلبيه، لكن تنقلك نقله من الجنه للنار او من النار للجنه. ولأنا لله، حبنا لله، تمسكنا الشديد بقال الله وقال رسول الله. لكن نجل علماءنا ونجل مشايخنا ونجل كل من انتسب الى حزب او جماعة ترفع راية الحق على عيني وعلى راسي، لكن لما نيجي نناقش في الحق يبقى المقياس عندنا ان ده قول شيخي او قول جماعتي. لا كده احنا دخلنا في الشرك، كده دخلنا في الشرك، دخلنا الى عبادة الاشخاص من دون الله عز وجل، او عبادة الهيئات والمؤسسات من دون الله عز وجل، او عبادة الدول. زي اللي يقول لك دولة كذا طبقت النظام كذا وما شاء الله متقدمين اقتصاديا وما شاء الله حالة اجتماع عندهم، كثرة الدولة دي وان الدولة دي بقت من الدولة عظمى وكبرى، مش تخليني ابدا اتخذها مستند ولا دليل. مش جماعة بقى ولا حزب، لا ده دولة امريكا روسيا، الدول اللي كانت كبيرة دي لو استدليت بيها واستندت بيها على كده وطرقت قال رسول الله، مال اقتصاد امريكا حاجة عالية جدا اكبر اقتصاد في العالم، هتيجي انت تقول لي بقى الربا ومش الربا ومش عارف ايه، اشوف بقى الرد قال الله قال رسول الله لاجل كثرة. هو نفس اللي بيحصل مع الصور اللي اصغر من كده. فإياك ان يلتبس عليك الحق بكثرة اتباع اهل الباطل، اياك ان يلتبس عليك الحق بكثرة زخرفة وتزيين بعض الناس لمشايخهم او لرؤسائهم. لا لا لا لا لا، ده كله مش حجة ليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، انت جالك رسول وجالك شيخ تاني وقال لك قال الله وقال رسول الله، وانت اللي رفضت تسمع وانت اللي رفضت تفهم، وكان النص واضح بالنسبه لك وكلامه ما كانش فيه لبس ولا غموض، والشبهه اللي عندك هو ازالها ليك، ليه استمريت على الباطل؟ هتقول ان وجدنا ابانا على امه، انا لقيت الحزب اللي نشات فيه كده والجماعه اللي طلعت فيها كده والامه الكبيره اللي انا فيها كده، طب خليك معاهم بقى، هم ممكن يبقى لهم عذر، شيخك ممكن يبقى ليه عذر وربنا يعذره بيه ويبقى مجتهد ومخطئ، لكن انت مالكش عذر لان وصلك الدليل. شيخك ما يبقاش معذور لو وصلوا الدليل واستمر على ما هو عليه ويبقى مصيبته اشد، لكن انت نفسي نفسي ولقد جئتمونا فراد، مش حد ينفعك. وبالتالي اخوان اي حد احس المتقوي باسرة او عيلة او جماعة وبالتالي مش حاسس انه ممكن يبقى غلط، اوعى تحس الشعور ده. الكلمة اللي بيكررها العلماء دايما في كتبهم، اتبع بين يدي الله فردية، فردية وليس عقل بعضنا حجة على بعض. انا استدير بقول الشيخ فلان، اهتدي بقول، ما عنديش اي حاجة في المسألة، لا قال الله وقال رسول الله ولا حد بيقول الكلام ده، فاتبعت الشيخ فلان ماشي. لكن بقول لك لما يظهر لك الحق ويأتيك من يقول لك الحق ويأتيك من يقول لك الدليل، اوعى تطمش او تكبر، اوعى، لان وصلك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مجرم لكده كنت انت مفيش عقوبة عليك، لكن من ساعة ما جالك الرسول ده انت هنا هتعاقب وهينزل بك العذاب لانك سمعت قال رسول الله. فياريت يا جماعة نتعلم ان اول ما نسمع قال الله وقال رسول الله نسمع ونشوف الكلام، والحمد لله احنا اصحاب عقول، احنا مش مجانين، والكلام يتوزن. واذا كنتش فاهمه اعرضه على شيخك، قول له بيقولوا كذا يا شيخ، بيقولوا قال الله كذا ويقولوا قال رسول الله كذا، وده بيتعارض مع حضرتك، وطبعا انت سيدنا وعتدنا وجزمتك على راسنا من فوق، بيتعارض مع كلمه احنا اتعلمناها منك كذا وكذا، هيوضح لك، هيقول لك اه فعلا والله كلامهم صح، او يقول لك لا ده غلط ده صح كذا كذا، لا هم كلامهم جميل وزي الفل بس الدليل ده معناه كذا، وراجع يا ابني كذا وشوف كذا كده، يبقى ده شيخ يريد لك الخير. لكن انا ما اسمعش كلام حد يا ابني هو كده، بقول لك قال الله قال رسول الله، ما تسمعش كلام حد، بقول لك بيقول لي قال الله قال رسول الله، يتوضح لي الشبهه، ده اذا كان رب العالمين بيكلم الكفره ووضح لهم الشبهه ان هي مش شبهه، الكلام اللي من تاليفهم ان دولك اناث الملائكه ان هم بنات الله ان لله اولاد اصلا ان كذا، ربنا ناقشهم وكلمهم ووضح لهم وبين لهم، وانا تلميذك المتبعه من منذ نعومة اظفاري وبأجلك وبقدرك، لما اقول لك عندي شبهة وقالوا لي كذا تقول لي لا خليك كذا وخليك انت معانا زي نقول كذا، ما لكش دعوة الناس دي، ده كلام. ويجي الكلام ده على حساب ايه بقى؟ على حساب الكلام اللي هو ده كلام علماء، كلام ناس كبار، يعني سيبك من العلماء، نبدأ نسقط العلماء، سيبك من الشيخ فلان والشيخ فلان بيربيه على انه يتحزن هذا التحزن، بيربيه على انه ما يقبلش القول غير من الجهه دي، والله هذا بهتان عظيم، دي مصيبه، واذا ما حسيناش بالمصيبه دي دلوقتي هتحس بيها مع الوقت، واذا ربنا ما نزلش العذاب علينا دلوقتي هينزل مع الوقت. الا الله واحد لا شريك له، ومصدر التشريع واحد، من قال الله قال رسول الله، اي كلام حد من البشر مردود اذا كان امام قال الله رسول الله، مش عارف انت وبتقلد يبقى انت عارف انك مقلد، لكن ساعه ما يجي لك حد ينقل لك الحق تستبين من هذا الحق. ولا هنعمل زي الاله الاعراب النهارده في صلاه الفجر، سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، هنعمل زيهم بقى؟ بس احنا مش فاضيين والله، وكنا بنسمع كده وخلاص، واحنا كنا مشغولين بابائنا واولادنا ولا هنقعد بقى نبص في دليل ومش دليل، لا، اذا كنت بقى هتقلد ومش فاضي يبقى قلد قال رسول الله، يبقى قلد قال رسول الله، ما تقلدش حاجه ثانيه. اقول بس ممكن يكون فهم ثاني، ما ممكن برضك الشيخ يكون لي فهم مقلوب، فاهمني بقول ايه؟ يعني كنت هتقلد وخلاص وانت مش عايز تفكر، لا انا همسك على اللي فيها قال رسول الله، وربنا سبحانه يسالني اقول له اني سمعت قال رسول الله ونقلها لي فلان من العلماء الاكابر وتاكدت ان الكلام ده صح عن رسول الله. هتقول لي بس ممكن يكون النص ليه فهم تاني وممكن شيخك يكون له فهم تاني وممكن يكون فهم شيخك غلط. بقى النص بقى محتمل ان يكون ليه فهم تاني وشيخك ما طلعش ليه احتمال ان ليه فهم تاني. فمين انا بقول يا اخوانا؟ بقول ان الكلام ده احنا واقعين فيه. فاذا كنت مش هتنظر لشيء وهتختار، لا اختار قال رسول الله. واذا كان عندي محتمل ده صح ومحتمل ده صح، لا يبقى خليني مع النص. لكن لو كنت هبحث وهنقب هيتبين لي الحق. فهمتوني ازاي؟ طيب لو دليلين وشيخي بيقول دليل وده بيقول دليل وانا مش فاهم لا ده ولا ده، خلاص قلد شيخك اللي ارتضيته بينك وبين ربنا ان ده فعلا احسن شيخ في نظرك بين يدي سبحانه وتعالى، ان ده اعلم الناس، خلاص انت معذور. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا مش قادر افهم، شفت اللي بيفهم في نظري اكتر واحد بيفهم في نظري طلع فلان. طب لو طلع اللي بيفهم في نظري اكتر واحد مش شيخي، حسيت ان ده اعلم، وطلع ده من جماعه ثانيه، لا لا لا هتبعه طبعا، لان اللي هيسالني عند ربنا انت قلدت ده ليه؟ اقول له قلدت لانه وجدت اعلم الناس، وجدت افقه الناس. مش دي موجبات العقل؟ مش في الدنيا احنا بنعمل كده؟ مش في الدنيا احنا بنعمل كده؟ لما بتختار لابنك طبيب، ها لو في طبيب العيله اللي ابوك كان بيتعالج عنه وامك كانت بتعالج عنه وستك وسيدك، ها وطلع ليك طبيب واكتشفت انه فعلا انجح وامهر، مش بتسيب طبيب العيله؟ ولا بتقول ان وجدنا ابانا على هذا الطبيب وبنتبع هذا الطبيب؟ لا طب، دي لانها متعلقه بالدنيا، الثانيه متعلقه بفكر، متعلقه بدين، فبنفرط فيها. فموجبات العقل تقول اننا لو وجدنا من هو اهدى اتبعناه، او لو جئتكم بما، قل او لو جئتكم بما هو اهدى مما وجدتم عليه اباكم. الطبيعي العقل يقول ادم اهدى خلاص. طب لو جبت لك كلام واحد اعلم من العالم اللي انت متبع، وفقه اعلى من الفقه اللي انت بتقوله، وكلام فعلا مستند بالادله، برضك هتقول لي انا همشي على شيخي وجماعتي وحزبي؟ مع السلامه، مع السلامه. يبقى انت بتتبع كلام المبتدعه وكلام الفقه، طريقتهم بتتبع طريقتهم. فيا جماعه ده اصل الاصول اسمه الاتباع. اللي معرفش يعني كلمه اتباع لازم يتعلمها. اقرا كتاب الاعتصام للشاطبي عشان تعرف يعني كلمه اتباع. اقرا اي كتاب في الاتباع، اقرا اي كتاب اسمه السنه والبدعه، كله هيأصل عندك الاصل ده. اقرا في في في كتاب البخاري في اخر الكتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. اقرا في اي كتاب من كتب السنه. خد ده اصل الاصول. احنا عندنا حاجه اسمها الشهاده، او ساعات بنقول الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله وان ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله دي التوحيد، ان محمد رسول الله هو ده الاتباع، هو ده الاعتصام. فهمتوني يا اخوانا؟ فما يبقاش عندنا خلل في اصل الاصول. ما يبقاش عندنا خلل في اصل الاصول. فاصل الاصول توحيد واتباع. توحيد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش اتباع غيره. يبقى بالتالي المعبود وحده هو من؟ والمتبع وحده بلا نزاع هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعه؟ يعني كنت اقول الشوكاني بيطول في الموضوع، انا طلعت انقح من الشوكاني. خلاص انا اتقبل منه. طيب مفيش وقت نسمع ولا هتقول نسمعه؟ اسئله؟ ما بالنا فتره ما عندناش اسئله. قول لنا سؤالين يا ابو محمد. يلا. فين السيد الكردي ولده احمد؟ حد يتصل عليه؟ طيب قولوا له هو احمد كان حاضر. اسئله اتفضل يا حد، خش على طول. ما معنى الكلمات التاليه؟ ها ما معنى الكلمات التاليه جزءا؟ اطلب عندك عشان هتجيبها. اصفاكم تظيم ينشأ الحلية يخرصون مترفوها. ساعة السؤال الثاني، اذكر من الايات ما يدل على المعاني التالية: ذم التقليد، مع ظهور الدليل، التنزل في الخطاب مع الخصم للوصول الى الحق، كفران الانسان البين، كراهية انجاب الاناث جاهلية ممقوتة، المرأة ظاهرا وباطنا، اعتداء الكافرين وكذبهم في جعلهم الملائكة إناثا، مش مين اللي بتبوش بالله براء، مش تبوا الأسئلة عشان خلاص خلاص احنا خلصنا، تبوا عشان تجاوبوا واستمروا. الرجوع إلى الكتاب المنزل من السماء، أما آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون، والاستمساك به. كفاية كده أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.